تركها الله تعالى وهي أي هل قسمان بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء أو لا وجود هل موجود ولا ما سأبتل عن الوجود فقولنا هل الحركة موجودة هل هو موجود إذا ما هو موجود إذا يجيب عليك بالوجود جاوب ده أنت فلت العدم ولا عدم ما يجيب شيء وجود لمعنى بسيطة ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أو لا وجوده فقولنا هل الحركة دائمة يعني هل الحركة دائمة أو لا دائمة فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا وجوده لها وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود وفي الأولى شيء واحد فقط أننا ما بلا وجود وهناك دوام وعدم ها؟ ايه قال ما اعتبرنا الله شيء واحد في الاول الوجود ولا العكس ليه العدم اما هنا مع الوجود ليش هل الدوام مع الحركة وعدم عبد الشيء غيره غير الوجود وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود وفي الاولى شيء واحد فكانت مركبة بالنسبة الى الاولى وهي بسيطة بالنسبة إليها إلى نفسها إذي الأخير أي مبلغ بالنسبة لك حين نقول مبلغ هناك سألت أنت عن الوجود ولا عدم فهنا يقبه وجود ولا عدم وعد به معه دوام فإذا بالنسبة لك هو مركب أما بالنسبة لك ما لا بسيط والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط يعني تشترك في كونها طلب ليش طلب التصور وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر يعني كل واحد منها تصورها غير تصور الآخر لا أداة ثانية إيه إذا كلهم مشتركين في طلب التصور لكن كل واحد على شكل قيل دبعي بين فيطلبوا بما شرح الاسم كقولنا ما العنقاء هذا أنت تطلب شرح نفس لفظة إيش عنقة الحين أقول ما الغض انظر ما دل أنت وش اللفظة هذا مفهوم اللفظة الاسم نفسه عليكم السلام طلبا أن يشرح هذا الاسم ويبين مفهومه فيجاب بإيراد لفظ أشهر يعني أوضحهم ما تقول مثلا في ذيها طائر مثلا لا تقول في الغض انظر أسد يجب يبين أو ماهية المسمى ولا كيف نفس الماهية الحد ذيها المنطقي يعني حقيقة الحد المنطقي حقيقة يعني ها لفظ أشهر لفظ أشهر هو أصبح هو الحد اللغوي هو حد اللغوي ايه ما هو منطقي وذي ايوه الماهية الشيء حقيقة الشيء هو ليش الحد المنطقي إذا سئل مثلا ما الإنسان تقول ليش حيوان ناطق ما هي المسمى أي حقيقته التي هو بها هو الذي هو ذاته يعني مركبة منه ولا هو التعريف المنطقي ما اشتي ليك التعريف ان بعض الأحيان تجي عرفت بالألفاظ نفسها وما هي تفهمه وتدريب حقيقته من غير أن يكون ذيك فيها الجنس والحد والفصل والنسبة للمنطقيين ذي اجتماهية المسمى بالنسبة للي حد المنطقي كقولنا ما الحركة أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ نقول ما الحركة فيجاب بإيراد ذاتياته هي الحركة نفسها قال نوع مخصوص من العرب يجيب شيء ايه. وتقعها البسيطة في الترتيب بينهما بين ما التي يطلب بها الاسم والأحد يعني وذا تجيبها الوصل يعني كأنك تبدع ما التي شرح الاسم ورجع هل التي بتثبت الوجود ورجع تجيب ما التي لا يعني لا يسأل عن ما هي إلا بدأ عرف الوجود ايه. أي بينما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية، يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا شرح الاسم ثم وجود المفهوم. قل مثلا ما العنقاء، يعني الجواب عليها طائر مثلا، ثم وجود المفهوم، قل هل هي موجودة، ثم وجود المفهوم في نفسه، ثم ماهيته بعدها، يعني تقولها ما هو ورجع يجي لك بالحقيقة، ما هو الشيء الطائر كذا وكذا وكذا، أحدها له وحقيقته، ماهيته وحقيقته. لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم، ومن لا يعرف أنه موجود استحال منه أن يطلب حقيقته وماهيته، إذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية له. إذا قول أنها تأتي في الوسط بين ما هي وما هي، ما يطلب بها الاسم والماهية، كأن في إذا ما عرف مفهوم اللفظ أن يطلب وجوده. ما بيطلب واحد الوجود إلا بعد ما يوجد درى وشو، درى وشو يعني. هذا طبيعة الإنسان، إذا بي قال الترتيب الطبيعي. لا ما يصبرني. لما خلف يصبر واحد يخلف المعقول. والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل غير قليل. فرق بين إذا مثلا قلت ما الإنسان، تقول مثلا رجل أو امرأة تبينه، ولا قل هو الحيوان الناطق. فرق بين فإن كل من خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم. فرق بين مثلا مثلا تي هذه من عارف لها، مثلا اقول ما الغضنفر، قل اسد، بتفهم فهم اقل من حين اقول لك الحيوان المفترس. فاذا ديك فهم اقل وذاك فهم اكثر. الجمله مثلا ديك قباس يفهم الاسم، حين اقول اسد قباس يفهم الاسم ديك انه الموضوع له اي نوع. ولو ما تعرف انت الحد المنطقي، وارجع إلى الحد المنطقي ووضحها لك أكثر. فإن كل من خطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة، وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق، فالموجودات لها حقائق ومفهومة. فلها حدود حقيقية واسمية. هيك الحدود الحقيقية هذه بالتالي الحد المنطقية، والاسمية اللغوي. يعني وش وضعوه له؟ وضعوه لك الشخص. موجود ولا معدوم؟ يضعوه لك الشخص. لو سوى درهن بحقيقته ولا ما درهن. وأما المعدومات فليس لها إلا المفهومات. يعني ما بيجي لها حد. فلا حدود لها إلا بحسب الاسم. ما هو سابر بحسب الذات، لا ما لها ذاتية المعدومة، لأن الحد بحسب الذات لا يكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة. حتى إنما يوضع في أول التعليم من حدود الأشياء، كان هنا اعتراض، حتى إنما يوضع في أول التعليم من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثناء العلم إنما هي حدود اسمية، ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية. يعني أول ما يقرأ واحد مثلا قال أي علم ما هم بيقوله بحدود هذه اسمية، أيوة ما قد إياها، لأنه ما بعرف الذاتيات. حتى أول شيء ما بلبيه حد الحد ذا اسمي، ولذا ما بيقول واحد داري وش فيه، يعني ما بلبيه خبره له هي الحد ويتحفظ الحد يدري وش هو، ورجع لما يتعقل ويتصوره وجاء يقعد حد ذاتي به. قال صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية. جميع ذلك مذكور في الشفاء. إنه لابن سينا. قال كتاب لابن سينا. ها؟ بعينها. لا بدي أشياء ثانية بدي بالذاتي يعني. هذه حقيقة. إلا تيا صارت هي أرجع. لا غير إنما هي لا مفهومة. أوله ما جاءه إلا شرح للإسم هذا، ورجع لما تصورت وذيك الساعة رجع تحول جاء بدو ذاتي ما هو بعينه إلا بعينه وين الله نفس الحد ده قلنا لك شرحت لك من الأسد هو الحيوان المفترس نفسه وعد في البداية عدي بنشرح لك ليه عدي بنعلمك الحد ذاتي أيوة لكن في البداية ما هو الله اسمي لما تتصوره جاءوا بدو ايش جاءوا بدو ذاتي السلام. ويطلبوا بمن قال العارض المشخص بمن بمن العارض المشخص أي الأمر الذي يعرض لذي العلم صاحب العلم يعني العارض فيفيد تشخصه وتعينه كقولنا من في الدار تقول زيد ولا عمرو ولا بكر هذه عين والله اشتي العاقل بذي العلم جابع قال يعني بيطلع بذي العلم عاقل من حق النحو ما هذا العاقل ولا بذي العلم صاحب العلم والله صاحب العقل فيجاب بزيد ونحوه مما يفيد تشخصه وقال السكاكي يسأل بما عن الجنس تقول ما عندك إذا هو بيسأل أي أي أجناس الأشياء عندك فأنت بقى تجاوب بالجنس وجوابه كتاب ونحوه تقول كتاب ولا تقول رجل ولا تقول يعني أي نوع من أنواع الأجناس فيها هذا الأول قال شرح الاسم هذا عند السكاكي لا في كل موضوع الهاي في قد يشتيجي هو ما هي سلا أشو أبشرت من أي الأجناس غير يو ما قصته من أي الأجناس يو داري بالأجناس ما بلا أن يشتي وش ما هي الرب هذا ما هم مخالف للي يعني وش عرف الجنس لأنهم بدوا في عقولهم إن الرب لا بد أن يكون مخالف فإذا هو مخالف فإذا نشتي ما هي وإن كان ما بدوا عارف عنده إن الرب وغير السواء يجاوب أصبر أن تقول الجنس قبل أشتي أقول الجواب إن قال رب السماوات والأرض وما بينها ما يدل على أنه رسالة على ما هي قاله بشيء ما يفعل. حين اجاب عليه بالايه؟ حين اجاب عليه بالوصف. هو يدخل فيه السؤال عن الماهيه والحقيقه نحو ما الكلمه؟ اي اجناس الالفاظ هي؟ عند السكاكي بيدخل فيها كله. وجوابه لفظ مفرد موضوع. ماهيه. هذا ماهيه هذا الحق. أو عن الوصف تقول ما زيد وجوابه الكريم هذه بعيد عن السؤال عن الوصف ما زيد ورجع تقول الكريم ونحو ما بحتاج كريم لا تقول الطويل ولا تقول العريض لكن ما من عند تقول ما هو غير ما جاهي من ذا عندك الباب ما هي ما يعد وصف ما بحث كرينا يدري انها هو اشتي كانها هو اشتي انها يسأل بها عن الاشياء ذا كلها ما من درنا لا لا بان قرائن ولا قال الله ويسألوا بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول من جبريل اي بشر اي ابشر هو ام ملك ام جني ايه نظر ايه هذا عند السكر وفيه نظر إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح في جواب من جبريل وأنه يصح في جواب من جبريل أن يقال ملك بل يقال ملك من عند الله يأتي بالوحي كذا وكذا إذا سئل عن جبريل ما بتذكر هل هو أراده ما أراده من الجنس ومن الجان ومن وكذا مما يفيد تشخصه كذا وكذا مما يفيد تشخصه عند لي عنه بيسأل عن المشخصات ويسأل بأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، وهو مضمون ما أضيف إليه أي، نحو أي الفريقين خير مقاما. أي أنحن أم أصحاب محمد؟ فالمؤمنون والكافرون قد اشترك، فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية. أي الفريقين؟ وسألوا عما يميز أحدهما عن الآخر، عن المميز، مثل الكون كافرين قائلين لهذا القول، ومثل الكون أصحاب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام غير قائلين. قال أي الفريقين خير مقاما، قد دخلت عليها. ويسأل بكم عن العدد.